بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه، وشرع الله سبحانه وتعالى له ما يصلحه في هذه الحياة الدنيا وما يكون له ذخرا في الآخرة، فأرسل الله عز وجل الكتب، أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، وركب الله عز وجل فينا عقولا وفطرا، فطرها الله سبحانه وتعالى على معرفة الحق، وعقول يتدبر بها الإنسان ما يصلحه وما يفسده. ومع عجز الإنسان عن إدراك ذلك كله، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل له رسلا يبينون له ما ينبغي أن يستقيم عليه لصلاحه، وما ينبغي أن يعرض عنه لأن فيه فساده وهلاكه. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ضمن شريعته التي ابتعث الله عز وجل بها الأنبياء حفظ الأمور التي بها قوام الإنسان، فحفظ بالشريعة الإسلامية هذه الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذه الشريعة الغراء التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ هذا العقل، وهذا من الضروريات الخمس. وإنما يحفظ العقل بإبعاده عن مغيباته التي تغيب العقل وتخمره، أي وتغطيه، بحيث لا يدري الإنسان ما يقول، ولا يدري ما يفعل، ولا يفهم ما يقال. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك تحريم الخمر، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الله سبحانه وتعالى قبح الخمر في هذه الآية في مواطن، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقرن الله سبحانه وتعالى الخمر بالشرك، مع أنها ليست شركا، وإنما هي كفرا لمن أحلها، أي جعلها حلالا لأن تحريمها معلوم من الدين بالضرورة، ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع العلماء من لدن الصحابة إلى يومنا هذا على تحريم الخمر، فمن قال بحلها فقد كفر بالله العظيم وخرج عن ملة المسلمين، وأنه تفارقه زوجته وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين، وإنما يلقى في المزبلة، وذلك لردته عن الإسلام لأنه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أنه يأتي في آخر الزمان أناس من هذه الأمة يحلون ما حرم الله سبحانه، وأن الله عز وجل يهلكهم سبحانه وتعالى بهذا العذاب المهين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عنه قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أيستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يعني للرجال، والخمر والمعازف، ولينزلن إلى جنب جبل، إلى جنب علم يعني جبل، فيروح عليهم بسارحة لهم فيطلبون منهم حاجتهم فيقولون لهم ائتنا غدا، فيبيتهم الله أي يعذبهم الله، ويضع العلم فوقهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون في آخر الزمان من يحل هذه الخمر يسميها بغير اسمها، كما يسمونها بالبيرة وغيرها، أو يسمونها بالأسماء التي يدرجونها على هذه الخمر، وقد يسمونها بالماء وقد يسمونها بغير ذلك، وهي حرام مهما تغير اسمها، لأن تغير الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا، وأن التحريم إنما يدور مع الحقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فكل ما أسكر فهو خمر مهما كان اسمه، حتى لو كان من الخبز أو كان من العجين أو كان من التمر أو العنب أو التفاح أو غير ذلك من هذه الأشياء السكرية، لو كان من اللبن لكان حراما. فإذا كان يؤدي إلى السكر أي إلى ذهاب العقل وتغطيته حتى يهذي الإنسان لا يدري ما يقول، فإن ذلك حرام. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإنه ينبغي أن يجتنب الإنسان ذلك كله. قال الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقرنها مع الأمور الشركية وهي من الاستقسام بالأزلام أو ما كان من ذلك من الذبح على النصب وكل ذلك من الشرك، فقرنها لتقبيحها مع الأمور الشركية، ثم قال: رجس من عمل الشيطان، فهي نجسة أي الخمر، فبين دناستها ونجاستها لتنفير الطباع السليمة عنها، ثم بين أنها من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي بخير، كما قال الله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر، لا يأمر أبدا بالمعروف ولا يأتي بخير، وإنما تأتي الشرور كلها من الشيطان، لأنه يريد إغواء الإنسان وإبعاده عن الجنان وإيباقه في النيران، فإذا أوبقه في النيران فقد هدأ الشيطان، لأنه توعد بذلك فقال: فبعزتك لأغوينهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كل لعل في القرآن ليست للترجي، وإنما هي للتحقيق، لعلكم تفلحون أي تفلحون، إذا اجتنبتم ذلك فإنكم تفلحون. ومعنى ذلك أنه إذا شرب الخمر التمر وتعاطى الميسر واستقسم بالأزلام وذبح على النصب أنه لا يفلح أبدا، وأن ذلك ممحوق، وأن ذلك خسار وبوار. فبين الله سبحانه وتعالى أن شرب الخمر خسار وبوار، وأن تركها إنما هو الفلاح، لقول الله تعالى لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أي أنه بسبب الخمر والميسر يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وذلك أن العبد إذا شرب الخمر فغطى عقله فإنه يهذي بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف ويهذي بكلمات لا يعرفها، ولا يفهم خطابا ولا يجيب سؤالا، وإنما يكون مضحكة الصبيان، ويكون لعبة يلعب بها الشيطان. ويؤدي ذلك عباد الله إلى ما يثار في هذا السكير من الغضب واحمرار الوجه، وما يؤدي ذلك إلى السب والشتم والاعتداء على الأعراض والممتلكات بتكسيرها أو بتهشيمها أو بأخذها، وقد يؤدي إلى قتل نفسه أو إلى قتل غيره. وكثير من حوادث السيارات التي تقع على الطرقات والتي تصل إلى 12,000 قتيل في السنة على شوارع هذه البلدة إنما معظمها بسبب تعاطي السائقين للمخدرات والمسكرات، وأن ذلك يؤدي إلى بطء في رد الفعل، ويؤدي كذلك إلى عدم فهم للأمور على حقيقتها، مما يؤدي إلى وقوع الحوادث بقتل النفس. وقد يؤدي إلى الاعتداء على الأعراض، لأن الخمرة تهيئ له في رأسه أمورا لا تكون عند الرجل المستقيم البعيد كامل العقل البعيد عن تعاطي الخمر وما تفعله بالرؤوس، وقد يؤدي إلى سرقة الأموال وغير ذلك، وقد يؤدي إلى كثير من الصراعات التي تكون بسبب السب والشتم واللعن والاعتداء وغير ذلك. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن هذه الخمر إنما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن الإنسان إذا ذهب عقله فإنه لا يعي ما يقول، فلا يتخيل من هذا السكير العربيد أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى أو عارفا بمواقيت الصلاة، أو أنه يأتي هذه الصلاة لأنه لا يعرف ما يقول، فإنها تصد عن ذكر الله وتصد كذلك عن الصلاة. بل إنه إذا صلى فإن الله لا يقبل له صلاة 40 يوما، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر فسكر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه، ثم إن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، ثم إن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، ثم لا يقبل إذا عاد لا يقبل الله سبحانه وتعالى له صلاة 40 يوما، فإن عاد تاب الله فإن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، ثم إذا كان في الرابعة فإن الله سبحانه وتعالى كان حقا عليه أن يسقيه من ردهة الخبال، وهي عصارة أهل النار، أنه يسقيه في النار من عصارة أهل النار جزاء وفاقا على الدناسة والنجاسة التي كان يشربها في الحياة الدنيا، والتي اقترف معها هذه الأمور التي كانت سببا في فساد الأرض، لأنها أعظم الشرور، أي أن الخمور أعظم الشرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الدنيا فمن شرب الخمر في الدنيا لم يسقيه الله سبحانه وتعالى منها في الآخرة فإنه يحرم منها، وإنما يكون نهر من الخمر في الجنة لا غول فيها، أي لا كحل فيها، لأنها غير مسكرة، وإنما يجد الإنسان متعته بغير سكر ولا ذهاب للعقل ولا تغطية لهذا العقل، فإنه يحرم من هذا في الجنان، لأنه جزاء وفاقا، لأنه اقترف هذا المحرم في الحياة الدنيا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لأنه إذا أتى الصلاة حتى وصلى فإنه لا تعقل منه الصلاة، وأنه كذلك لا تصح منه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإن الله سبحانه وتعالى كان الأمر في بدايته أن العرب كانت تشرب الخمر وكانت تتعاطاه، وكان في مجالسهم إنما يشربون الخمر، فنزل تحريم الخمر تدريجيا، فإن الله سبحانه وتعالى بغض الخمر إلى الناس، فقال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير في الآخرة، إثم كبير على شاربها، فإنها من الكبائر، أي تعاطي الخمر والميسر من الكبائر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع. المنافع إنما هي منافع مادية، وهي ما يجده من النشوة واللذة الوقتية التي يجدها هذا السكير العربيد عند تناول هذه الخمور، فإنها نشوة وقتية وليس ونزوة وقتية، إنما تورث ألما في الدنيا والآخرة، لأنها وإن كان فيها هذا النفع البسيط والنفع المترتب على بيعها والتربح منها فهذا نفع دنيوي يسير، وأما الإثم فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وليس كذلك، بل أن هذه الخمر ليست فيها فائدة واحدة تعود على البدن بالخير، وإنما تأتي ليس فيها شيء من الفيتامينات ولا البروتينات ولا الدهون ولا شيء من هذا، وإنما هي قاتلة للنفس لا تحمل إلا الضرر، فإنها تؤدي إلى كثير من الأمراض، ومنها ما يكون من السرطان الذي يصيب الإنسان في المريء والمعدة والكبد، ومنها تليف خلايا المخ وغير ذلك، وما يكون بعده من الخرف الذي يصاب به الإنسان وذهاب العقل من إدمانه لهذا الكحول. فهو يقضي على هذه الأجهزة التي وهبك الله عز وجل إياها وجعلها نعمة منه سبحانه وتعالى، نعمة من الله عز وجل ومنا، تعيش بها سليما معافا صحيح البدن. فإن الإنسان يدمرها بتعاطي مثل هذه الكحوليات أو بتعاطي مثل هذه الخمور، فإنها تدمر البدن بأسره، فلا تحمل فائدة واحدة تعود على هذا الجسد بخير، وإنما تحمل له كل الشرور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس، والتعاطي الخمر وإدمانها يؤدي إلى قتل النفس. فالله سبحانه وتعالى قال في هذا: ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا لكي يبغض الإنسان أن يعرف أن ما فيها من الضرر أعظم مما فيها من الفائدة، فهذا كاف لإبعاد الناس عنها. فلما سمع ذلك عمر قال: اللهم أرنا فيها بيانا شافيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وذلك لتضييق الأوقات التي يمكن أن يتعاقروا فيها الخمور، لأنهم إذا كان الإنسان يريد الصلاة ويحافظ عليها لا يستطيع تعاطي الخمور على مدار اليوم، لأنه لا يفيق منها، وإنما يكون يشربها في الليل فقط، فتضيق الأوقات التي يتعاطاها. ثم قال عمر رضي الله عنه: اللهم أنزل علينا فيها بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والله سبحانه وتعالى لعن في الخمر الخمر، والله سبحانه وتعالى لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل من يتعامل في الخمر، سواء كان بعصرها أو كان بحملها أو كان ببيعها أو كان بتقديمها أو كان بشربها أو كان بأكل ثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الخمر. فالخمر نفسها ملعونة، وينبغي أن يبتعد الإنسان عن الأشياء التي فيها اللعن، لأن فيها شؤم، لأن فيها شؤم ومحق للبركة. قال: لعن الله الخمر، بائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عاصر الخمر الذي يعصر العنب عصيرا ليكون خمرا إنما هو ملعون، والمعصورة له فإنه يدخل كذلك في اللعن من باب أولى. وكذلك بائعها ومبتاعها، يعني بائعها وشاريها، فإنهما يدخلان في اللعن. وكذلك شاربها وساقيها، فإنهما يدخلان في اللعن، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لا يجوز لإنسان أن يقول: أنا لا أشربها ولا أتعاطاها لكن أبيعها، فإنه يدخل في اللعن وله مثل الإثم، وما يترتب عليه من الكسب حرام. لا يجوز أكله، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء له بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، شحوم الميتة ندهن بها السفن ويستصبح بها الناس، ويستصبح بها الناس، يعني أن الناس ينيرون بها السرج، يعني القناديل، بهذا الزيت الذي يكون من شحوم الميتة. شحوم الميتة يدهن بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال النبي: يعني هل يجوز بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود. لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. جملوها يعني أذابوها، سيحوها، سيحوا الذهون، وباعوها وأكلوا ثمنها. هم لم يستعملوها ولم يأكلوها، وإنما باعوها وأكلوا ثمنها، وهذا نوع من التحايل على الشرع. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فكل ما يترتب على الخمر فإنه حرام، لا يجوز الاقتراب منها. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل بالاجتناب، يعني الابتعاد عن كل طريق يؤدي إلى الخمر. حتى سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التداوي بالخمر، فقال: إنما هي داء، هي في نفسها مرض وليست دواء، ولا يمكن أن تكون دواء. فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر تكون دواء، فقال: إنما هي داء، أي إنما هي مرض، حتى في التداوي لا يجوز التداوي بها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أحد أصحابه عن خمر عنده لأيتام يتخذها خلا، أي يحولها إلى خل لحفظ مال الأيتام، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ الخمر خلا، أن يتخذ الخمر خلا، لئلا يتخذ الإنسان في بيته خمرا بحجة أنه يحوله إلى الخل. فأبعد الله سبحانه وأبعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن الاقتراب منها، فقال: فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه، لأن أصل اجتنب يعني من الجنابة، والجنابة هي الابتعاد، فبصرت به عن جنب يعني عن بعد، أي فابتعدوا عنه، عن كل شيء يؤدي إلى الخمر ينبغي أن تبتعدوا عنه. وانظر إلى اللفظ الآخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما ينبغي أن يأتي إلى مثل هذه الأعمال الفاضلة وهو على هذه الهيئة المهينة التي يكون عليها الإنسان بتعاطي مثل هذا الخمر. ويدخل في ذلك جميع ما خامر العقل، فالمسكر المحرم هو ما خمر العقل أي غطاه، وأصبح الإنسان لا يفهم سؤالا ولا يجيب جوابا ويهذي بما لا يعرف. وهذا في قول الله تعالى: حتى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا وصل إلى مرحلة أنه لا يعلم ما يقول فإنه في حالة سكر. وبأي شيء كان السكر؟ كان ذلك بمائع مائي كالخمر، أو بجامد كالحشيشة، أو الماريجوانا أو البانجو أو الهيروين أو الكوكايين أو غير ذلك مما يتعاطاه هؤلاء الذين يرون أنه فيه، يعني أنه ليس من الخمر بل هو الخمر نفسه. لا يقال أن ذلك يقاس على الخمر بل هو خمر، لأن الخمر ليس مائعا فقط، وإنما الخمر قد يكون مائعا وقد يكون جامدا. وسواء تعاطاه الإنسان عن طريق الشم أو كان عن طريق الحقن أو كان عن طريق التدخين أو غير ذلك، فإن ذلك كله يدخل في تعاطي الخمر، لأنه يخمر العقل ويغطيه، ويأتي بكل النتائج التي يأتي بها الخمر. ما يكون من الحشيشة وغيرها فإنه يأتي بما يأتي به الخمر من ذهاب العقل وتغطيته والهذيان ووقوع الضغينة بين الناس والاعتداء على الأعراض وكل ما يحدث من الاعتداء على الأعراض، حتى وصل إلى الاعتداء على المحرمات. فإن وجدنا بسبب تعاطي مثل هذه الحبوب أن الولد يعتدي على أمه ويعتدي على أخته اعتداء جنسيا بسبب تعاطي مثل هذه الحبوب أو مثل هذه المخدرات، فهي قد تكون أنكى من الخمر، قد تكون أنكى من الخمر وأشد تحريما من الخمر. وللأسف فقد عمت البلوى في بلادنا في الطرقات والحواري والأزقة والشوارع وغيرها في بيع المسكرات والمخدرات علنا وبدون أي نوع من الحياء ولا المواربة. وذلك لأن الناس أحجموا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحجموا كذلك عن النصح، وأحجموا كذلك عن تربية أولادهم وتعليمهم وحجبهم عن إتيان مثل هذه الأماكن التي فيها البيع، حتى دخلت المخدرات كل بيت، بيت الصالحين وغيرهم من الفاسدين قد من باب أولى دخلت المخدرات إلى بيوتهم، حتى لا أبالغ أن أقول أنه في كثير من بيوتات المسلمين كل رجل يجد أن ابنا من أبنائه قد يتعاطى مثل هذه المخدرات والمسكرات، وذلك لرخص ثمنها ولأصدقاء السوء الذين يحثونه على ذلك ولما يعدونه فيها من النشوة واللذة، وإنما هي غياب العقل وتدمير للبدن وارتكاب لمحرم من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن العبد ينبغي عباد الله أن يقوم لله بحقه بتربية ولده ومتابعته ومراقبته ومنعه من غشيان مثل هذه المجالس التي تعاطى فيها المخدرات والمسكرات. وإن بداية ذلك إنما هو استهانة الناس بالدخان، لأن الناس يستهينون بالدخان وهو بداية السلم إلى تعاطي المخدرات، فإن الناس يتهاونون في تعاطي الدخان مثل السجائر والتباك والشيشة وغيرها من المعسل وغيره، يتهاونون في ذلك، بل أنه أنت لا يتحرك لك ساكن عندما تجد رجل يشرب الشيشة وهو يرتكب فجرا ويرتكب محرما ويرتكب مخالفة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتحرك لك ساكن عندما تجد الرجل يتعاطى السجائر والدخان ويشربها وينفث في وجهك الدخان، فأنت لا يتحرك لك ساكن داخلي ولا خارجي لاعتيادنا على المعصية، لأننا اعتدنا أن نرى مثل هذه المعاصي واعتدنا أن نتعايش معها كذلك مع هذا المنكر ومع هذه المعصية. فهذه معصية هي في نفسها محرمة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا ضرر ولا ضرار. هذا الدخان ليس فيه فائدة واحدة تعود على البدن، وإنما يعود على البدن بكل أنواع الأمراض المهلكة والفتاكة، فيأتي بسرطان الشفة واللسان والحنجرة والمريء والمعدة، ويأتي بسرطان الرئة، ويأتي بأمراض الدرن وهي السل الذي بدأ يعود بعد أن اختفى سنين طوال، بدأ يعود من تعاطي الشيشة التي أصبحت في مجالس الأغنياء، ولقد كانت هذه الشيشة بالنسبة للفقراء في الحواري والأزقة، فصارت هذه نوع من الأبهة، الناس يجلسون على شواطئ البلاجات والمقاهي الكبيرة، النساء والرجال يدخنون الشيشة كنوع من الشياكة والأبهة، فعاد مرض السل في الأغنياء مع أنه كان في الماضي يسمى مرض الفقراء، لأنه مرض سوء التغذية، وإنما ينشأ عن الضعف وقلة المناعة وسوء التغذية، فيصيب الإنسان بالدرن والسل وهو مرض قاتل. وعاد مرة ثانية في الأغنياء وليس في الفقراء، وعاد مدمرا لا يستجيب لما كان يستجيب له السل في الماضي. فالسل كان يعالج بالبنسلين وكان يبرأ الإنسان به، وكان اختراع البنسلين وابتكاره كان ثورة أدت إلى القضاء على مرض السل، فالسل اليوم لا يستجيب للبنسلين ولا لغيره، وأنه يؤدي إلى قتل الإنسان، لأنه مهما أحدث الإنسان معصية أحدث الله له مرضا يقتله به بمعصيته وتكون شؤما عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فالإنسان إذا أحدث معصية أحدث الله سبحانه وتعالى له هلاكا، وأحدث الله سبحانه وتعالى له مرضا فتاكا، لا يستطيع أن يقف أمام مثل هذه الأمراض ولا يجد لها علاجا. فهذه الأمراض تؤدي إلى قتل الملايين من البشر بسبب التدخين على مستوى العالم، في كل سنة يموت الملايين من البشر وتنفق المليارات، إنه ينفق في مصر وحدها 27 مليار جنيه على التدخين، ولو أضفت إليها تعطل ساعات العمل بسبب المرض المترتب على التدخين والتكاسل عن الذهاب إلى العمل وغير ذلك من الضعف والوهن الذي يدب في المدخن حتى أنه لا يستطيع أن يعمل بنفس القوة التي يعمل بها غير المدخن، كانت أضعاف هذا الرقم. فلو أن 27 مليار من الجنيهات التي تنفق على التدخين في مصر انفقت على الغذاء ورفع المناعة وتغذية الأطفال وغير ذلك، أو بناء المستشفيات أو المدارس أو الجسور أو الكباري أو البنية التحتية في هذا البلد، لكان هذا رقما ينقل البلد نقلة حضارية. إذا ما تراكمت السنون سنة بعد سنة بعد سنة فإنها تكون في مصاف الدول المتقدمة، ولكنها أبت إلا أن تكون في الفقر بسبب المعصية، فإن المعصية يوازيها الفقر، لأن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بذلك بسبب معصيتهم، فيحرمهم الله عز وجل من النعم والمنن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، فإنه بسبب تكذيبهم حرمهم الله عز وجل من هذه النعم التي تتنزل من السماء والتي تخرج من الأرض. فالناس يستهينون بالتدخين ويستهينون بهذه المعصية التي هي السلم أو درجة السلم الأولى إلى المخدرات، فإن ابنك لو تهاونت معه في تعاطي السجارة فإنه بعد ذلك يجعل فيها المخدرات، ثم بعد ذلك يتعاطى المخدرات جهارا عيانا، ثم يدمنها بعد ذلك ويقطع عليك خط الرجعة، حتى لو داويته أو عالجته طالما أن هناك مجتمع يعيش فيه وأصدقاء سوء يدلونه على مثل هذا، فإن العلاج في ذلك قد يكون ميؤوس منه، وقد تكون خسرت ابنك الذي ربيته وأنفقت عليه وفعلت كذا وكذا لأجل صلاحه، إنما تخسره بساعات تحرمه منها في تربيته والجلوس معه وتعليمه وتأديبه وتبيين ما في ذلك من الخطر والحرص عليه، فإن ذلك واجب عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فينبغي أن يقوم كل إنسان بما كتب الله عز وجل عليه لمحاربة هذا الدخان والمخدرات والمسكرات التي تؤدي إلى هلاك المجتمع وإلى تدميره، حتى نرى أن كثيرا من الأمراض النفسية والاكتئاب وغير ذلك إنما ينشأ عن تعاطي المخدرات. أيضا الأمراض النفسية التي انتشرت في هذا البلد أيضا وصارت بأعداد بالملايين بسبب تعاطي مثل هذه المخدرات، حتى أنشئت المصحات وتكسب منها الأطباء فيما يسمى بعلاج الإدمان، ويدخل فيه الغني والفقير والكبير والصغير، وكثير من الناس يعالجون من هذا الإدمان ثم يعودون إليه لغياب أمور ينبغي أن تكون، إذا غابت فإنه لا يصح علاج ولا يوصف دواء، وإنما الدواء هو ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن الدواء لمثل هذه الأمور إنما هو أولا تقوية الوازع الديني في نفوس المسلمين. ينبغي أن يقوى الوازع الديني في نفوس المسلمين، وأول ذلك أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، فإذا علمت تحريمها ثم علمت إثمها عند الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يحرمهم من شرب خمر الآخرة، وأن الله يسقيهم من طينة الخبال التي هي عصارة أهل النار، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بحد يحد به شارب الخمر في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الثانية فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وربما قتل شارب الخمر في الرابعة قد يكون منسوخا، لكن باقي حكمه تعزيرا، باقي حكمه تعزيرا، لقول علي: لو جاءني شارب الخمر في الرابعة لقتلته. وذلك إنما يقتل تعزيرا لا حدا، وكان في الماضي، يعني كان في بداية الإسلام، في الرابعة يقتل حدا، ثم نسخ بذلك في بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رجلا كان أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر وكان يسمى حمار، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بضربه، فمنا من يضرب بالنعال، ومنا من يضرب بالجريد، ومنا من يضرب بالثوب. ثم قال النبي، قال رجل من الصحابة: لعن الله فلان، فسبه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنه، والله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله، والله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله، ولكن قد تكون غلبته هذه الشهوة، يعني غلبته هذا الأمر، لكنه يعود إلى الله عز وجل ويتوب إليه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلد 40 جلدة، وجلد عمر 80 جلدة، 40 في الحد و40 تعزيرا، وقال علي: لو جاءني في الرابعة لقتلته. قال العلماء أن الحد في الخمر إنما هو 40 جلدة، ويجوز للحاكم أن يزيد إذا انتشر هذا الأمر، فيزيد إلى 80 جلدة، والمفروض أن يكون أقل من 80 جلدة، لأنه هذا حد 40، ثم التعزير يكون بأقل من 40، ثم التعزير يكون بأقل من 40، لأن التعزير ينبغي أن يكون أقل من الحد. ثم إذا رأى الحاكم أن انتشار المخدرات والمسكرات لا يعالج إلا بقتل الذي تكرر منه الفعل، فإنه يقتله، لقول علي رضي الله عنه: لو جاءني في الرابعة لقتلته، وذلك لقطع دابر هذه الأمور. وأنه ينبغي، عباد الله، أن يعلم أن جلب المخدرات واستيرادها وإدخالها إلى البلاد إنما هو من إشاعة الفساد في البلاد، وأنه محاربة لله ورسوله، وينبغي أن يقتل كل من جلب أو أدخل المخدرات إلى بلاد المسلمين، لقول الله سبحانه وتعالى: إنما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالله سبحانه وتعالى بين هذا الجزاء لمن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وكل جالب للمخدرات إلى بلاد المسلمين وإدخالها إنما هو ساع في الفساد في الأرض محاربا لله عز وجل ورسوله، وينبغي أن يقتل بذلك بهذه الآية التي تسمى حد الحرابة، لأنها حرب على الله عز وجل وحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يكون هناك حد على شاربها، وينبغي أن يشدد في التعزير على فاعلها حتى تقتلع هذه الجريمة من بلاد المسلمين، لأنها تؤدي إلى هذا الفساد العظيم الذي ترونه وتسمعونه وتقرؤونه في صفحات الحوادث في الجرائد والمجلات، وكذلك تسمعونه في أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية مما انتشر في بلاد المسلمين من الجرائم التي كان المجتمع معافى منها. كان المجتمع معافى منها، وجدنا الرجل يقتل أبناءه ويقتل زوجته ويقتل أمه ويقتل عمته وخالته ليسرق أشياء قليلة جدا يقتلها من أجل سرقة 40 جنيها لكي يتعاطى بها المخدرات. يقتل من؟ يقتل أمه التي حملت به وأرضعته وحملته واعتنت به حتى صار شابا مفتول العضلات، يقتلها من أجل 40 جنيها يتعاطى بها المخدرات. فهذا يدل عباد الله على هذا الفساد العظيم الذي انتشر بسببها. ثم الاعتداء على المحارم من الاعتداء الجنسي على الأم والأخت وغير ذلك من العمة والخالة، ثم الاعتداء على الفتيات الصغيرات بما يكون من الهلوسة في رؤوس هؤلاء المخدرين من هذه المخدرات حتى يعتدي على طفلة عمرها 4 سنوات. هذه ما فيها من الأمور الجنسية مثلا التي تثير هذا الكلب الفاجر الذي وصل إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من الرذالة والسفه والسفالة بسبب تغييب عقله من هذه المخدرات والمسكرات. فينبغي أن يكون هناك حرب عامة، وينبغي أن يكون هناك تبصير من جميع المسلمين للناس جميعا في أمر هذه المخدرات والمسكرات والدخان وغيرها حتى يقتلع ذلك من بلاد المسلمين. وهذا يحتاج إلى عناية من الحاكم والرعية أن يتكاتفوا جميعا في محاربة مثل هذه الرذائل حتى يعفي الله سبحانه وتعالى هذا المجتمع من ذلك. فالأمر الأول هو تقوية الوازع الديني، وهو أن الإنسان ينبغي أن يخاف من ارتكاب هذا الجرم، فإذا وصل قلبه إلى حد الخوف من ارتكاب الجرم فإنه لا يجرؤ عليه أبدا. وذلك نجده في قول يوسف عليه السلام لما تهيأت له المرأة قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله، كلمة انفقها يوسف عليه السلام بغير تفكير ولا روية، لم يأخذ ويعطي مع نفسه ويقيس الأمور، وإنما لقوة الوازع الديني في قلبه، وهو رسول الله، لقوة ذلك في قلبه أول ما قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومجرد أن دعته إلى ذلك وهي صاحبة المنصب والجمال والهيئة قال إني أخاف الله، أي أنه يبتعد عن ذلك مخافة من الله عز وجل. فينبغي من تقوية الوازع الديني، وينبغي أن تختار لابنك أصدقاءه، فإن أصدقاء السوء أخطر على هذا الولد من كل شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك يعني يعطيك بغير ثمن، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فلا تجد منه إلا الشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. وقال بعض السلف: قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. فأنت صورة منعكسة لصاحبك وصديقك ورفيقك، فينبغي أن تختار وأن تنتقي الرفيق، وينبغي أن تختار الرفيق. ينبغي الابتعاد عن المنتديات والمقاهي والأماكن التي تعاطى فيها المخدرات أو تباع فيها المخدرات. ينبغي للإنسان أن ينأى بنفسه عن هذه الأماكن، لأنه إذا جلس وأنه إذا استسهل وأنه إذا كان الأمر عنده هينا فإنه يؤدي إلى تعاطيها بعد ذلك، فإنه يؤدي إلى تعاطيها بعد ذلك. فأعظم ما ينبغي أن يتهيأ به الإنسان أن يكون مطيعا لله عز وجل، محرما لما حرم الله سبحانه وتعالى، مقيما لشعائر دينه، فإن ذلك الذي يبعده عن كل ما حرم الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجيل. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف في الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الصين. اللهم انصر إخواننا في تايلاند ونيجيريا. اللهم ضمد جراحهم وارحم موتاهم. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا. اللهم اجعل لهم شوكة، واجعل لهم منعة، واجعل لهم قوة يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.